صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن قاعدة الفراغ والتجاوز هل ترجعان إلى قاعدة واحدة وحكم واحد، والاختلاف بينهما يكون من باب تعدد المصداق واختلاف المصداق للشيء الواحد، او انهما قاعدتان مستقلتان. ذكرنا ان في هذا المجال اراء ثلاثة، الاول والثاني تقدم فيما سبق، الثالث بحثنا الجديد من الآن ما اختاره جمع منهم السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 271، وحاصله إن المجهول من قبل الشارع قاعدة واحدة، وهي قاعدة التجاوز. والشارع قد حكم بحكم واحد، وهو أن من شك في الجزء بعد التجاوز عنه فلا يعتني لشكه، إن الشارع قد حكم بهذا المقدار ولم يحكم بأكثر منه، وإذا قلت إن الشارع قد حكم بأن من فرغ من صلاته بشكل كامل ثم شك في صحتها فهو محكوم بأنه محكوم، أو بأنه يبني الشارع قد حكم، فهذا بأنه يبني، يبني بأنه يبني على الصحة. إنه هنا حكم الشارع بصحة العمل الكامل، ولم يحكم بتحقق الجزء السابق، إذ الشك ليس شكا في تحقق الجزء بل في صحة الكل. فكيف تقول بأن المجهول من قبل الشارعين شنو؟ شيء واحد وهو الحكم بتحقق الجزء السابق المشكوك. إذا قيل هكذا أجيب بأن الشاك في صحة الكل بعد فراغه منه، يعني من الكل، يكون في الحقيقة شاكا في الاتيان بالجزء او الشرط، اذ لا معنى لان يشك المكلف في صحة صلاته بعد فراغه منها ما دام لم يشك في بعض الأجزاء والشرائط. إذن المكلف حينما يفرغ من الصلاة ويشك في صحتها لا بد وأن يكون منشأ شكه هو احتمال، هو احتمال شنو شبوله؟ أنه لم يأتي بالتشهد أو بالقراءة أو بالركوع او بالوضوء او او او او واما اذا لم يكن شاكا في الاجزاء والشرائط فلا يمكن، فلا يمكن شنو؟ ان يشك في صحة الكل، ويستحيل ذلك. إذن الشك وعليه، فالشك في صحة الكل بعد الفراغ منه ناشئ من الشك في الإتيان ببعض الأجزاء والشرائط. إما بنحو الشك في أصل الإتيان بها يعني ببعض الأجزاء، أو بنحو الشك فيما في صحتها، وعلى كلا التقديرين لا بد من كون منشأ الشك في صحة الكل هو الشك في الأجزاء والشرائط. والشارع في مثل هذه الحالة يحكم شنو؟ بتحقق الأجزاء والشرائط بشكلها الصحيح. وإذا قال الشارع أحكم بصحة العمل، أنا أحكم بصحة العمل بعد الفراغ منه فهذا مرجعه في الحقيقة إلى أني أحكم. أحكم بما؟ بتحققي كل جزء أو شرط بشكله صحيح، ومن هنا صح أن نقول إن المجعول من قبل الشارع أي شيء حكم واحد وهو عدم، وهو الحكم بتحقق الجزء بشكله الصحيح بعد التجاوز عنه، وليس له حكم أكثر من ذلك، أي الصادر منه المجهول قاعدة تجاوز، وقاعدة الفراغ ترجع علما إلى قاعدة التجاوز بالبيان المتقدم. ومن خلال كل هذا اتضح أن السيد الخوئي قدس سره يرجع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز، بينما المرزا في الرأي الثاني المتقدم يرجع يقول بالعكس، فهو يرجع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ، بينما الشيخ الأنصاري في الرأي الأول لا يرجع أحدهما إلى الآخر، بل يرجع الاثنين إلى شيء واحد كلي من دون أن يكون أحدهما مصداقا علما للآخر، وإنما هما مصداقان لأمر كلي واحد. جيد، هذا إن شاء الله واحد. إذن الآراء ثلاث، عنوان ثاني بالصغير أحسن شيء واحد. اي يعني بعد بالتالي بعد ما راح يصير شنو قاعدتين ماكو عندنا، وانما قاعده شنو واحده. زين، الان عنوان جانبي، عالم الاثبات والثبوت. ان النزاع في وحدة القاعدتين وتعددهما تارة يطرح على مستوى عالم الثبوت، أي بقطع النظر عن الأدلة سيتكلم هل يمكن واقعا رجوع الحكمين القاعدتين، رجوع القاعدتين إلى حكم واحد أو لا؟ ونزاعنا المتقدم وما ذكرناه سابقا من الآراء الثلاثة كان ناظرا إلى هذا العالم، أي إلى عالم الثبوت وقطع النظر عن من؟ عن الرواية. فالشيخ الأعظم كان يقول كلتا القاعدتين مصداقان. فالشيخ الأنصاري كان يقول كلتا القاعدتين مصداقان لحكم واحد كلي، بينما المرزا كان يقول قاعدة التجاوز مصداق لقاعدة الفراغ، والسيد الخوئي كان يقول بالعكس. هذا كله برحاب عالم الثبوت. واخرى يطرح النزاع برحاب عالم الاثبات والروايات. وفي هذا المجال اختلف المرزا والسيد الكوئي ايضا. فالمرزا ادعى ان تعابير الروايات قاعدة الفراغ والتجاوز تعابير متشابهة، وهذا التشابه في التعبير يدل على من؟ على وحدة القاعدتين، وأن الشارع لم يجعل قاعدتين. قال قدس سره يعني المرزا في أجود التقريرات، هاي نص العبارة، خلينا نقول لك إياها عبارة واضحة ما فيها فرد شيء، الجزء الثاني صفحة 467، إن روايات البابي عافية عن حملها على جعل قاعدتين مستقلتين. فإن الرجوع إليها يشرف الفقيه على القطع بكون المجعول فيهما أمرا واحدا ينطبق على موارد الشك في الأجزاء والشك بعد العمل. فإن اتحاد التعبير في موارد الأخبار الواردة في موارد التجاوز عن الأجزاء. والفراغ عن العمل يوجب القطع بوحدة القاعدة المجعولة. فالمقصود هو ضرب قاعدة كلية، وهو وهو عدم الاعتناء بالشك في تحقق المشكوك بعد تجاوز محله من دون فرق بين كون المشكوك وجود الجزء بعد تجاوز محله او الكل بعد الفراغ منه. هذا كلام المصري. بينما السيد الخوي ذكر ان روايات تدل على ان الشارع قد جعل قاعدتين وليس قاعدة واحدة، ولئن قلنا سابقا بكون المجعول قاعدة واحدة وهي قاعدة التجاوز فذلك كلام ثبوتي وبقطع النظر عن الروايات. أما لو نظرنا إلى الروايات لفهمنا أن الشارع قد جعل قاعدتين لكل واحدة منهما ملاكها الخاص، ففي موارد الجزم بتحقق وجود الشيء والشك في شنو صحته جعل قاعدة الفراغ، وفي موارد الشك في تحقق وجود الشيء جعل قاعدة التجاوز، فكل قاعدة مجعولة بملاك خاص بها. قال قدس سره في مصباح الأصول، نص العبارة سطرين، جزء الثالث صفحة 279، ما نص المستفاد من ظواهر الأدلة كون القاعدتين مجهولتين بالاستقلال، وأن ملاك إحداهما غير ملاك الأخرى. فإن ملاك قاعدة الفراغ هو الشرط في صحة الشيء مع إحراز وجوده، وملاك قاعدة التجاوز والشك في وجود الشيء بعد التجاوز عنه. هذا انتهى كلام سيد القول. والصحيح أن يقال، هذا سأريد أتكلم شونا بعد ما استعرضنا الآراء، الآن نجي إلى اختيار أحد الأقوال. والصحيح أن يقال إن المستفاد من الأخبار وحدة الحكم المجهول من قبل الشارع ولكن بدون أن يرجع أحدهما يعني إحدى القاعدتين إلى الأخرى، بل كلتاهما ترجعان إلى ذلك الشيء الواحد المجهول من قبل الشارع، كما أفاد الشيخ الأعظم الأنصاري. فكل عمله أعم من كونه جزءا أو كلا، شك في وجوده الصحيح إما لأجل الشك في أصل وجوده أو للشك في صحته، يبنى على تحققه بشكلها الصحيح. وللتدليل على ما نقول نقرأ موثقة محمد ابن مسلم التي تقول كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فأمضه ولا إعادة عليك فيه، إن انتهت الرواية. إن تعبير كل ما مضى من صلاته يدل أن أي مقدار مضى سواء ثاني سواء كان شنو جزءا أو كله ما يفرق، كل ما مضى يصل سواء كان جزءا أو كله. فمتى متى ما شك فيه فأمضه كما هو، فأمضه كما هو ما هو فأمضه، أي فأمضه يعني شنو أمضه؟ أي قل حقل بشكلها الصحيح ودلالتها على وحدة المجعول من قبل الشارع واضحة كما أفاد الشيخ الأعظم وغايته غايته إلى غد إن شاء الله تكمل فرد جملة جملتين موجودة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.